الخلاف يعود. حياتنا لا تعرف السكون، طريقنا طويلة لكنها تهون. أمامنا نحن المدافعون، لن نهى فحلمنا أقوى من الصعاب. سيجعل الأشرار يفتكون كالسراب. أمامنا نحن المدافعون. مدافعون عن عالم يلبه الجمال، عن كل خير بيننا، عن ضحكة الأطفال. في وجهنا نحن المدافعون. مدافعون حياتنا لا تعرف السكون، طريقنا طويلة لكنها تهون. أمامنا نحن المدافعون.